طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النقدي عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة في باب سجود السهو قال عليه رحمة الله: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، أي بطلت صلاته سواء كانت فرضا أو نفلا. إذا سلم قبل إتمام الصلاة، إذا سلم قبل إتمام ماذا؟ الصلاة. وهذا المسلم قبل إتمام ماذا؟ الصلاة، يسلم ماذا؟ من صلاته، يسلم ماذا؟ من صلاته عمدا، يسلم ماذا من صلاته؟ قد يكون عمدا وقد يكون سهوا أو نسيانا، وهم على قسمين، فهم على ماذا؟ على قسمين. وربما نزيد الثالث وهو قد يسلم ماذا؟ جهلا، وهو قد يسلم ماذا؟ جهلا. لهذا قال الشيخ عليه رحمة الله ما يريد أن يعني يطيل ماذا في المسألة. قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا، قيد بعض العلماء قال بقصد أن يخرج منها، بقصد أن يخرج من الصلاة، ما يريد الصلاة، قصد أن يخرج ماذا من الصلاة سواء كانت فرضا أو كانت ماذا نفلا. فإن كانت ماذا نفلا، إن كانت ماذا نفلا، فالنفل يتسهل فيه، النفل أسهل من الفرض. ولهذا الإنسان، وهو خلاف الأولى كون الإنسان يخرج من الصلاة أو يسلم ماذا من الصلاة قبل وقتها، إن كان لحاجة، إن كان ماذا لحاجة أو تعب إلى غير ذلك، وإلا فلا يصلح له ماذا أن يسلم أصلا قبل تمامها. فإذا صلى الإنسان ركعة ويريد يخرج من الصلاة ما يحتاج إلى تسليم، لا يحتاج إلى تسليم إن كانت نفلا. أما كونه يسلم بعد أن يصلي ركعة وهي نافلة هذا لا يصلح، وإنما يخرج ماذا مباشرة، يخرج ماذا مباشرة، لأنها نفل. والأولى إكمال الصلاة إن كانت نفلا، والأولى إكمال الصلاة. أما كونه يسلم قبل وقتها فهذا من العبث، هذا ماذا من العبث إن كان في باب النافلة. أما إن كان في باب الفرض هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. إذا دخل الإنسان ماذا في الصلاة وكانت من الواجبات وجب عليه إتمام ماذا الصلاة، لكن الشيخ ما يريد هذه المواضيع الآن. قال: وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت صلاته. الشيخ يريد الحكم، يريد الحكم ماذا الشرعي، سواء كانت هذه فرضا أو نفلا، يتعمد أن يسلم ماذا من الصلاة قبل إتمامها، يقصد بذلك الخروج من الصلاة، فنقول الصلاة باطلة، الصلاة ماذا باطلة ولا إشكال ماذا فيها. هذا القسم الأول. القسم الثاني قال عليه رحمة الله: قال: وإن كان سهوا ثم ذكر، سهى ثم سلم، سهى ثم سلم. قال: وإن كان سهوا، يعني سهوا أو نسيانا، قال: ثم ذكر قريبا أتمها، يعني سلم ماذا من صلاته. والعادة جارية أن الذي يسلم ماذا من صلاته قبل تمامها سهوا أو نسيانا يظن أنه أتمها، يظن ماذا أنه أتم ماذا صلاته، ثم يذكر، ثم يذكر أنه ما أتم ماذا الصلاة. لهذا قال الشيخ: وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، وذكر ماذا قريبا. في الشيخ عليه رحمة الله يفرق بين الفاصل اليسير والفاصل ماذا الذي فيه طول، الفاصل اليسير والفاصل الذي فيه ماذا طول، قد يكون عن قرب وقد يكون عن طول، قد يكون طال الفصل وقد يكون ماذا لم يطول ماذا الفصل. هذا إنسان سهى أو نسي فسلم من صلاته، فسلم ماذا من صلاته، ثم وهو في المسجد أو ما زال في مصلاه فتذكر أو ذكروه، فتذكر أو ذكروه أنه ما أتم ماذا صلاته، يواصل صلاته، يواصل ماذا صلاته، لأنه ما تعمد وإنما كان ساهيا أو ناسيا، كما فعل من النبي صلى الله عليه وسلم في حادثتين. الحادثة الأولى ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي، قيل الظهر وقيل العصر، صلى ركعتين فسلم ماذا من صلاته، ثم اتجه واتكى على ماذا على يعني ماذا جذع، قيل على جذع وقيل على ماذا شيء في آخر ماذا المسجد. فجاء ماذا رجل قال له ماذا ذو اليدين، وهذا مر معنا، فقال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقصر ولم أنسى، أي في ظني وفي اعتقادي لم تقصر ولم أنسى. فلما تتابع الصحابة قالوا يا رسول الله بلى قد صليت ركعتين. قد صليت ماذا؟ ركعتين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستقبل صلاته، جاء إلى المكان الذي صلى فيه فأكمل ماذا؟ صلاته. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ بشر، ومن طبع ماذا؟ البشر أنه يسهى وينسى، من طبع البشر أنه يسهى وينسى. قال إنما أنا بشر، إنما أنا ماذا؟ بشر، أنسى كما تنسون. فقال لهم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإذا نسيت ماذا؟ فذكروني. الشاهد أن الإنسان إذا كان عن قرب سلم ماذا؟ من صلاته، وكان عن قرب إما في المسجد وإما ما زال في مصلى. الحث الأولى كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم رجع فأكمل صلاته. الحث الثانية من حديث عمران في مسلم، من حديث ماذا؟ عمران في مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي فصلى ثلاث ركعات، صلى ثلاث ركعات، قيل العصر قيل ماذا؟ الظهر، ثم انصرف إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، أي انصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. ثم تبعه قيل ذو اليدين نفسه، قيل ماذا؟ ذو اليدين نفسه تبع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال أحق ما يقول هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أحق ما يقول هذا؟ قالوا نعم يا رسول الله، قالوا نعم يا رسول الله. فخرج من بيتي فأكمل صلاته، خرج من بيتي، وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ متصلا بالمسجد مباشرة، كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة متصلة ماذا؟ بالمسجد، لا حاجز بين المسجد وبين بيت النبي صلى الله عليه وسلم. مباشرة ينظر النبي صلى الله عليه وسلم من بيته يرى من في المسجد، ينظر ماذا؟ من بابه يرى من في المسجد. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف كان جسمه ماذا؟ في المسجد، فيخرج ماذا؟ رأسه ماذا؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها وهي ماذا؟ في بيتها، فترجل ماذا؟ عائشة رضي الله تعالى عنها شعر ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، معنى أنه يتكى فيكم خارج بيته، إذا اتكى يكون خارج ماذا؟ خارج المسجد. فكان يعني بعضه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ خارج المسجد أي إلى بيت عائشة، فكانت عائشة ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ماذا؟ معتكف، وهو ماذا؟ معتكف في المسجد، معنى أنه ما في حاجز بين حجرة النبي، بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ والمسجد. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ثلاثا كما جاء في حديث عمران في مسلم، وهي هذه حادثة أخرى، هذه حادثة ماذا؟ أخرى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ماذا؟ صلى ثلاثا، فرجع إلى مصلى عليه الصلاة والسلام فأكمل ماذا؟ صلاته، فأكمل صلاته. هذا الفاصل قال العلماء أن هذا الفاصل عن قرب، أن هذا الفاصل ماذا؟ عن قرب. وضابط الفاصل الذي يكون عن قرب فيتم الإنسان صلاته به حتى وإن تكلم، لأن الإنسان إذا سلم من صلاته يظن أنه ماذا؟ يظن أنه انتهى منها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم والصحابة يتكلمون، ظنوا أنها انتهت ماذا؟ الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يظن ماذا؟ أنه خرج ماذا؟ من الصلاة. فكان يتكلم. الكلام لو فعل الإنسان في أثناء الصلاة وهو يعلم أنه في صلاة عمدا بطلت الصلاة، لكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ما زال في صلاة، فرجع إلى ماذا؟ إلى مصلى، رجع إلى مصلى. معنى ذلك أن هذا لا يؤثر ماذا؟ على الصلاة، لأن بعض الفقهاء يقولون إن تكلم كثيرا فتبطل، وإن تكلم يسيرا فلا تبطل، ما في دليل على هذا التفصيل. إن تكلم فيما يتعلق بأمر الصلاة لا تبطل، وإن تكلم ما يتعلق بأمر الدنيا كأن يقول كيف حالك، كيف حالك ماذا يا فلان، وهما زال يعني بقيت عليه ركعة وركعتان. فبعض الفقهاء يفرق، كل هذه التفاريق ما عليها برهان، كل هذه التفاريق ما عليها ماذا؟ برهان. لماذا؟ لأنه ظن أنه خارج من الصلاة، والإنسان إذا ظن واعتقد أنه خارج ماذا؟ من الصلاة لا حرج. بل بعض العلماء يقول حتى لو أكل أو شرب، يعني تخيل هذا سلم من ركعتين بقيت عليه ركعتان، بقيت عليه ماذا؟ ركعتان بجانب الخبز والماء إلى غير ذلك، فأكل وشرب ثم نبهوه بعد الأكل أيضا هذا لا يضر. لماذا؟ لاعتقادي أنه خارج من الصلاة، لاعتقادي أنه خارج ماذا؟ من الصلاة. إلا شيء واحد يبطل ماذا؟ يبطل الموالاة، وعليه أن يستأنف في الصلاة من أولها. قال العلماء وهذا كأنه شبه إجماع، لو حصل بأنه أحدث بعد الركعتين، لو حصل بأنه أحدث بعد الركعتين هذا يحتاج أن يذهب يتوضأ حتى وإن أخبروه وكان عن قرب، لكنه أحدث بعد الصلاة بعد أن صلى ركعتين، فقالوا هذا قد انفصلت ماذا؟ صلاته بالحدث وهكذا بالطهارة، فأصبحت تلك الصلاة أجنبية عن الصلاة ماذا؟ الأولى تماما. فهذا الآن يستأنف الصلاة من أولها وإن كان عن قرب، أي وإن كان الزمن يسيرا، وإن كان الزمن ماذا؟ يسيرا. هذا أحسن ما قيل في المسألة. أما أكل أو شرب أو تكلم بشيء يتعلق بأمر الصلاة أو تكلم بشيء ما يتعلق بأمر الصلاة، كل هذا لا يبطل ماذا؟ الصلاة فيما يتعلق بالبناء عليها. أي بمعنى يرجع إلى مصلاه. هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا طال الفصل. كيف طال الفصل؟ قال العلماء طوال الفصل، طول ماذا؟ الفصل بين ما صلاه وبين ما تركه، إن كان قدر ساعتين ثلاث ساعات، أو تذكر يعني في الصلاة الأخرى، كأن يكون هذا كان في صلاة الظهر فتذكر في صلاة العصر أنه ما صلى إلا ركعتين. الجمهور ماذا يقولون؟ إذا طال الفصل يستأنف الصلاة كلها من أولها، يستأنف الصلاة كلها ماذا من أول. لماذا؟ قالوا لأنه يشترط في الصلاة أن تكون بينها ماذا؟ موالاة، بين الركعات موالاة، وهذا حصل فاصل. يعني هذه يعني صلى ماذا؟ ركعتين، يعني ومضى ماذا؟ زمنها. وهذه يعني سيصليها بعد ذلك ماذا؟ ركعتين، ما بينهما طول زمن، ما بينهما ماذا؟ طول ماذا؟ زمن. ومن شرط الصلاة أن تكون متوالية الركعات، أن تكون متوالية الركعات لأنه فعل واحد. فإذا طال الزمن عند الجمهور يقولون يستأنف ماذا؟ الصلاة. تذكر في صلاة العصر أنه صلى ركعتين، قالوا يعيد الظهر كاملا، لا يصلي ركعتين. وهكذا لو تذكر بعد يوم أو يومين أنه صلى صلاة ماذا؟ الظهر قبل يومين ركعتين، قالوا من باب أولى يعيد الصلاة كاملة، ما يصلح أن يصلي فقط ركعتين. بينما يذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه لا يلزم هذا الإنسان إلا أن يصلي ركعتين، لأن هذا الذي في الذمة، في ذمة الإنسان ركعتان، فالواجب عليه الإتيان بالركعتين. يعني إيجاب أربع ركعات عليه هذا يحتاج إلى براءة، لأنه صلى ركعتين صحيحتين، صلى ركعتين صحيحتين وسهى، وهذا الإنسان ماذا معذور ماذا بالسهو. وما دليل التقسيم بين قرب الزمان وبعد الزمان؟ ما في دليل، ما في دليل من الشرع يقول هذا في طول الزمان وهذا في قصر الزمان. وإنما أعذر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإنسان بسبب النسيان، فالعلة هي النسيان والسهو، العلة هي النسيان والسهو في فصل هذه ماذا؟ الصلاة. للعلة تأخر الزمن وتقارب ماذا؟ الزمن، تقارب الزمن وتأخر الزمن، هذا ما له معنى. قالوا الدليل على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاته أوسى عنها في وقت واحد يذكرها. وبالإجماع أن الإنسان لو تذكر صلاة بعد ثلاثة أيام، تذكر أنه قبل ثلاثة أيام ما صلى صلاة يعني الظهر أو العصر أو الفجر، قالوا يصليها ولا إشكال، يصليها مع وجود هذا الفارق الزمني. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ما الفرق بين كونه يعني ماذا ترك ركعتين نسيانا وترك صلاة كاملة ماذا نسيانا؟ الفرق قال أنا ما ظهر للفرق، ما ظهر لماذا الفرق. وهذا من فقه ماذا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهذا لا شك أنه أيسر، لا شك أن هذا ماذا أيسر على الإنسان. لكن إذا أراد الإنسان أن يحتاط فيأخذ بقول جماهير العلماء، بقول جماهير ماذا العلماء، فقال أنا أصلي الصلاة كاملة طال الفصل، أنا أصلي الصلاة، نقول هذا لك ما في حرج. لكن هذا قول لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، لا يتقيد به وصف مدى طول الزمان وقصر مدى الزمان. قال العلة عندي والسبب عندي النسيان، هذا إنسان نسي، هذا إنسان مدى نسي ويعذر مدى بالنسيان، كونه فصل بين الركعتين، صلى ركعتين قبل يومين وسيصلي ركعتين بعد مدى يومين، قال هذا معذور بالنسيان، كما أنه معذور بترك الصلاة مدى بكلها، إذا ترك الصلاة كلها مدى بكلها مدى نسيانا أو سهوا، هكذا يعيدها مدى كاملة ولا فرق. هكذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. أما الشيخ هنا في سوق في هذه المسألة مذهب الجمهور، يسوق الشيخ هنا مذهب ماذا الجمهور من العلماء، ولهذا قال وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها، أي رجع إلى مصلى. بقيت عندنا ماذا مسألة، وهي إذا كان عن قرب إما في المسجد أو خرج إلى بيته ثم رجع، نبه ثم ماذا رجع وكان الفاصل ماذا يسيرا. طيب هل يأتي وهو قائم فيقوم في الصلاة؟ أول ما في تكبير في الإحرام لأنه ما زال في صلاة، لا تكبر تكبير في الإحرام لأنك ما زلت ماذا في الصلاة، هذا أمر. الأمر الثاني هل تجلس أولا ثم تقوم، هل تجلس ماذا أولا أو تقوم، أو تأتي مباشرة في القيام، أو تأتي مباشرة ماذا إلى القيام، لأن هذا الإنسان جلس فصلى ركعتين تشهد صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ثم سلم ماذا من صلاته، هل إذا تذكر يرجع إلى الجلوس أولا ثم يقوم، يعني يأتي بالقيام من جلوس، يأتي بالقيام من جلوس. أكثر الفقهاء على أنه لا بد أن يجلس. لماذا؟ قالوا لأن الاعتدال من الجلوس إلى القيام هذا عندنا ركن، الاعتدال القيام، يعني جالس أول تجلس ثم تعتدل قائما، أنت ما أتيت بهذا القيام، ما أتيت بهذا القيام ماذا بعد الركعتين، وإنما سلمت ماذا من الصلاة، فقالوا لا بد أن تجلس أولا ثم بعد ذلك ماذا يعني ماذا تقوم من جلوس، تقوم من جلوس، اجلس اولا استقبل القبلة ثم تقوم، لا تتشهد، انت تتشهد صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تجلس ماذا اولا. وبعض الفقهاء يعني يرى ان القيام إلى الثالثة أن القيام ماذا إلى الثالثة؟ قالوا هذا مقصود لغيره، لأن المقصود أن تقوم، المقصود أن تقوم، وأنت الآن قائم ما تحتاج تقعد. فبعض العلماء قالوا هذا مقصود لغيره لا مقصود لذاته، فتأتي من يعني ماذا من الخارج أو أنت في المسجد فتأتي مباشر قائم، تأتي مباشر ماذا قائم، فتدخل في الركعة ماذا الثالثة، فلا تحتاج أن تجلس، لأن القيام من جلوس، القيام ماذا من جلوس. قالوا هذا مقصود لغيره لا مقصود ماذا لذاته. ما المقصود لذاته؟ المقصود أنك تقوم، واضح المقصود القيام، المقصود القيام. على كل الأحبط الأخذ بقول الفقهاء، الأحبط القول بقول ماذا الأحبط أن تفعل قول ماذا أن تفعل قول ماذا الفقهاء، أي بمعنى تقعد أولا ثم تأتي بالقيام من قعود، تأتي بالقيام من قعود، وهذا هو الأحبط، هذا هو ماذا الأحوط. وإلا فبعض العلماء خالف في هذه المسألة. قال عليه رحمة الله ولو خرج من المسجد، الشيخ يريد يطول المسألة قليلا، يعني هذا السهو الذي حصل للإنسان وكان الزمن قصيرا، وكان الزمن ماذا قصيرا، إما أن يكون الإنسان في المسجد يرجع إلى مصلى فيأتي بما فاته، وإما أن يكون خرج إلى بيته، يشير إلى ماذا ولو خرج من المسجد، ولو خرج ماذا من المسجد. نقول خروج الإنسان بعد الصلاة من المسجد إن كان الزمن يعني ماذا قصيرا، إن كان الزمن قليلا وقصيرا يرجع، يعني مثلا سلم من صلاته فخرج وإذا به ينزل من الدرج وقد فات مثلا على سبيل المثال الضاحي، وخرج إلى الشارع ولكن عن قرب، نبهه الناس من النافذة مثلا أو تبعوه فقال يا فلان صليت ركعتين، يرجع ما في إشكال، ما زال عن قرب، هذا الزمن قصير عند الفقهاء، هذا يعتبر من الزمن القليل والقصير، فيرجع إلى مصلاه. طيب إذا طول إلى بيته هل ما زال فيه يعني ماذا طال الزمن طول إلى بيته؟ كأن يكون مثلا على سبيل المثال يعني كيف نضرب الأمثلة هذه، فهم على كل الفقهاء يجعلون إذا كان الزمن ماذا قصيرا. لماذا من أين أخذوا هذا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في آخر المسجد ثم رجع، والزمن كان قليل، كانوا يتخاطبون مع النبي عليه الصلاة حتى يعني ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بالفعل صلى ركعتين فرجع إلى مصلى. الحادث الثاني خرج إلى بيتي فتبع ماذا رجل يقيل له ماذا ذو اليدين، فقال يا رسول الله صليت ثلاثا، صليت ثلاثا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحق ما يقول هذا؟ فقال الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعم، فخرج من بيتي فأكمل صلاته، أي صلى ركعة ما بقي له إلا ركعة. فعلى كل يقولون إذا كان يعني ماذا الفاصل يعني يسيرا وقليلا يرجع إلى مصلى فيصلي، لو طال ماذا الفاصل، وهذا يرجع إلى العرف، لو طال ماذا الفاصل، طول الفاصل عندهم تقديرا يعني ذكر بعد ساعة، ذكر بعد ساعتين، أو ذهب وما زال في الطريق فنبهه ثم رجع من نفس الطريق من وسط هذا الطريق فأكمل، ما زال الزمن قصيرا. على كل هذه المسألة محل اجتهاد، هذه المسألة محل اجتهاد فيما يتعلق بطول الزمن وقصر ماذا الزمن. قال ولو خرج من المسجد أو تكلم، يعني هو ذكر حادثين، ما زال في المسجد كما فعل في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج من المسجد كما فعل في حديث عمران أنه خرج إلى بيته بيت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم رجع، أو تكلم يسيرا لمصلحتها، أي بمعنى أن هذا ماذا لا يضر، أن هذا ماذا لا يضر، أو تكلم يسيرا لمصلحتها. قول الشيخ عليه رحمة الله أو تكلم يسيرا، الآن أثناء سلامه من ماذا من الصلاة قبل إتمامها، إما أن تبقى عليه ركعة أو تبقى عليه ماذا ركعتان، فيقول الشيخ لو تكلم قليلا لمصلحة الصلاة. من أين أخذ هذا؟ من الحادثة الذي جرت، أحق ما يقول هذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. وهكذا لما قال يعني أحق ما يقول هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا تكلم. فالفقهاء يرون أن الإنسان لو تكلم ماذا يسيرا، القيد الثاني أن يتكلم لمصلحة الصلاة. ماذا نفهم؟ لو تكلم كثيرا، ما معنى تكلم كثيرا؟ ها يا فلان كيف الحال، يا فلان كيف الأولاد، والآن أين ذهبت اليوم، إلى آخره، يعني تكلم طويلا. وبعضهم يعني في هذا الزمان ربما يأخذ التليفون فيتكلم، فيأتي إنسان فيقول يا فلان صليت ركعتين، صليت منها ركعتين، وقد تحدث بالتليفون. رأي الفقهاء الآن على ظهر كلام الشيخ عليه رحمة الله أن هذا الإنسان تكلم كثيرا، معنى هذا أنه ما يصح، لا يصح أن يأتي بالركعتين، بل لابد أن يستأذن معنا الصلاة من أولها، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه فيما يتعلق بالتقييد بالكلام القليل. لماذا؟ لأن هذا الإنسان الذي سلم من صلاته ظن أنه خارج من الصلاة، والإنسان إذا كان خارج الصلاة يباح لما كان محرم عليه داخل ماذا الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، أي ما يصلح إلا أقوال وأفعال تتعلق بالصلاة. فإذا سلم الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، أي تحلل مما كان عليه حرام من الأقوال والأفعال، فهذا ظن أنه خارج من الصلاة، فيه تكلم ويقول إلى غير ذلك، فهذا لا حرج. فقوله عليه رحمة الله أو تكلم يسير، نقول تكلم قليلا أو كثيرا لا حرج، لأنه اعتقد أنه خارج الصلاة. هذا أمر. الأمر الثاني قال لابد أن يتكلم من مصلحة الصلاة، يقول الفقهاء لابد أن يتكلم من مصلحة الصلاة. طيب هذا ما تكلم من مصلحة الصلاة، يسأل فلان كيف حالك يا فلان، ها من أين أتيت، جئت من السوق إلى غير ذلك، تكلم بكلام أجنبي. عند هؤلاء الآن إذا أطال في الكلام أو تكلم من غير مصلحة الصلاة لابد يعيد الصلاة من أولها. أين الدليل على هذا؟ أين الدليل على هذه المسألة؟ بل بعضهم يقول إذا أكل وشرب قال انتهينا، هذا يتنافى مع الصلاة تماما. لو كان بجانب ماذا؟ أكل، يعني كأن يكون حضر ماذا؟ الغداء، سلم من ركعتين فذهب يتغدى، واضح؟ قال يا فلان صليت ركعتين ارجع إلى الصلاة. على قول الفقهاء هذا يتنافى مع الصلاة، فلا بد أن يستأنف الصلاة من أوله، ولا دليل على هذا. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي أكل أو شرب اعتقد أنه خارج من الصلاة، اعتقد أنه خارج من الصلاة، فهذا الدليل لا، يعني ماذا؟ هذا القول لا دليل عليه. لكن تبقى معنا المسألة الأخيرة وهي المشكلة عند الفقهاء، وكأن المسألة محل إجماع تحتاج بحث، وهي ما لو صلى ماذا؟ سلم من ركعتين ثم أحدث فذهب إلى الطهارة أي توضأ إلى غير ذلك، قالوا هذا يستأنف الصلاة من أوله. لماذا؟ قالوا لأن الحدث أبطل الصلاة تماما، لأن الحدث قد أبطل ماذا؟ الصلاة تماما، فعليه أن يستأنف الصلاة، يتوضأ ثم يستأنف الصلاة ماذا؟ من أولها. إن كان في إجماع فإجماع، إن كان في المسألة ماذا؟ إجماع، فهي إجماع، وإلا ما في دليل على هذا ماذا؟ القيد. إن كانت المسألة محل إجماع مسألة إجماع، ما نستطيع نخالف ماذا؟ الإجماع. أما إذا لم تكن مسألة إجماع نقول إيش دليل على هذا؟ هذا الرجل أحدث وظن أنه خارج الصلاة. لكن على كل الأحوط أنه إذا أحدث والمسألة كأنها إجماع يتوضأ ثم يعيد الصلاة من أولها، وإن قارب الزمن، وإن قارب ماذا؟ الزمن. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله قال وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم إلى آخر، سيذكر ماذا أشياء ها هنا عليه رحمة الله. قال وإن تكلم سهوا، تكلم في الصلاة ساهيا، تكلم في الصلاة ساهيا، وهذا قد يحصل للإنسان نسيانا أو سهوا، أو سبحان الله يعني ما يدري إلا وخرجت هذه الكلمات، كون يكون في صلاتي، يكون ماذا في صلاتي، فيدخل إنسان يا فلان أين المفتاح، فيقول في المكان الفلاني، ما يريد يتكلم، خرجت كما يقال، سبقت هذه الكلمة ماذا منه، أو دخل عليه فلان من الناس فسلم عليه، وهم اعتاد أنه يسلم في الصلاة بالإشارة، قال عليكم السلام، عليكم السلام ورحمة الله، وقد تحصل هذه. فما دام أن الإنسان لم يتعمد وإن تكلم سهوا، بعض الفقهاء يفرق في هذا الكلام، يقول إن تكلم في الصلاة سهوا أو نسيانا وكان قليلا فهذا عفو، وإن أكثر من الكلام قالوا هذا يتنافى مع الصلاة، هذا يتنافى ماذا مع الصلاة، فبعضهم يفرق بين القليل والكثير من الكلام. ولكن هذا الإنسان في الأخير هو ما تكلم عمدا، وإنما تكلم سهوا أو نسيانا، أشبه ما يكون بالجاهل. ولهذا في صحيح الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، يعني كان يجهل الكلام في الصلاة، فعطس ماذا رجل في مسلم، عطس ماذا رجل فشمته ماذا معاوية بن الحكم ماذا السلمي، فقال له يرحمك الله، هذا خطاب آدمي الآن، خطاب هذه كيف الخطاب، خطاب آدمي، والصحابة رضي الله تعالى عنهم يضربون على أفخاذهم من أجل أن يسكت، فقال واثق لأمي ما لكم تنظرون إلي. المهم فتح كلام كثيرا، فتح كلاما كثيرا، فلما سلم من الصلاة رضي الله تعالى عنه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، شيء من كلام الناس، قال الفقهاء أي من تكليم الناس، أنت الآن تكلم إنسان، لما شمتت تكلمه لأنك أتيت بكاف الخطاب وخاطبت بالفعل، خاطبت إنسان وأتيت بلفظ ماذا الخطاب، تقلت له ماذا يرحمك الله، قلت له ماذا يرحمك الله لما عطس. هو لا حرج أن الإنسان إذا عطس في الصلاة فحمد الله، ما في إشكال، قد جاء في مسلم أنه لا حرج على الإنسان، لكن لا يصلح أن تشمته أنت في الصلاة، لا يصلح أن تشمته أنت ماذا في الصلاة. فهذا الرجل كان يجهل، هذا الرجل لم يتعمد فتكلم كثيرا الآن، هذا تكلم ما تكلم قليلا، واثق لأمي ما لكم تنظرون إلي، المهم تكلم بكلام ماذا كثير. فلما انتهى من الصلاة ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، لماذا؟ لأنه ما تعمد أن يتكلم في الصلاة، وإنما كان جاهلا. هكذا أيضا الساهي والناسي، هذا إنسان سهى ما تعمد في الصلاة أن يتكلم، فرد عليه إنسان السلام، معتاد أنه يرد بالإشارة. ولهذا نبهنا على هذه المسألة، هل يعني يستحب ويشرع الإنسان إذا دخل على المصلي أن يسلم عليه وهو في الصلاة؟ بعض العلماء يقول إن كان من العامة لا تسلم عليه، خشي أن يقول عليكم السلام، العامة ما يدرون، واضح قد يراها قبيلة كما يقال، واضح يتكلم برفضه. وأحيانا سبحان الله قد يكون ما هم العامة، لكن سبحان الله يحصل له ربكة يقول عليكم السلام ما يدري إلا وتلفظ. فقال العلماء يقولون يكره الإنسان بل ولا يستحب الإنسان أنه يسلم، مع أن الصحابة كانوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض الفقهاء يقول الأولى لا تسلم على المصلي. لماذا؟ خشي أن يتكلم، خشي أن يتكلم بالسلام بلفظه، يتكلم بالسلام بلفظه، وإلا في الإشارة ما في حرج. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا كان كما في حديث بلال مع ابن عمر لما سأل ماذا عن تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه كلام، الحديث هذا الإشارة فيه كلام. ولهذا قال الفقهاء للإنسان أن يسلم على من سلم عليه في الصلاة إما برأسه وإما بيده، لأن الحديث الوارد في الكيفية فيه كلام، الحديث الوارد في الكيفية ماذا؟ فيه كلام. الشاهد أن الإنسان لو تكلم في الصلاة ساهيا أو ناسيا، فالفقهاء يفرقون بين القليل والكثير. قالوا الكثير هذا يتنافى مع الصلاة، كيف يتنافى مع الصلاة؟ قالوا من يسمح هذا الإنسان يتكلم في الصلاة ويكثر من الكلام وإن كان ساهيا، هذا ما يظن أنه في صلاة، فهذا يتنافى تماما مع الصلاة، فعليه أن يعيد الصلاة وإن كان ساهيا أو ناسيا، ما في سجود سهو، لأن هذا ليس من جنس الصلاة، الكلام هذا ليس من جنس الصلاة حتى يحتاج إلى سجود السهو. لكن قالوا أبطل صلاة لأنه أكثر من الكلام، والصحيح أنه لا فرق والله أعلم بين القليل والكثير من الكلام. لماذا؟ لأن هذا الإنسان معذور حينما تكلم ساهيا أو ناسيا. هذا رجل يعني كما في مسلم معاذ بن الحكم السلمي تكلم كثيرا، تكلم ماذا كثيرا، لكن لما كان جاهلا أعذره النبي صلى الله عليه وسلم. ونأخذ يعني المعنى، المعنى أنه ما قصد، وهكذا الساهي والناس أيضا ما قصد، فكيف قال أبطلت ماذا صلاتك؟ على كل إذا سلم عليه ماذا إنسان ففلتت عليه الكلمة فقال عليكم السلام، أو حصل بأنه قال يرحمك الله خارجت عليه الكلمة، أو دخل إنسان فقال يا فلان أين المفتاح، قال في المكان الفلاني، ما يتقصد، صحيح أن الصلاة صحيحة. قال وإن تكلم سهوا، وما يتعلق بسجود السهو لا يلزم، ها هنا لا يلزم ماذا سجود ماذا السهو، والسبب أن هذا القول ليس من جنس الصلاة، والسجود إنما يكون على ترك يعني الشيء سهوا إذا كان من جنس الصلاة، فالكلام هذا أجنبي. قال أو نام فتكلم، هذه من العجائب أيضا، نام فتكلم، في أحد ينام هو في الصلاة؟ لهذا يقول الفقهاء إذا نام قائما أو قاعدا يسيرا، إذا كان إنسان مرهقا قد يحصل له نوم، الإنسان أحيانا يكون مرهقا بسبب هذا الأعمال، فينام قاعدا أو قائما، ينام هو قائم، ينام هو ماذا قائم، فقد يستغرق ماذا في نومه وقد لا يستغرق، تأتي غفوة، هذه تحصل للإنسان، تحصل للإنسان. ولهذا من الحوادث سبحان الله العجائب، كنا في أيام دماج الصلاة، كان صلاة الليل وصلاة التراويح يطيلون ماذا فيها، تطول الصلاة فيها، يقرؤون 7 أجزاء ربما 9 أجزاء ربما 8 أجزاء في الليلة الواحدة، أحيانا في الليلة ليلة 27 ربما يقرأون 9 أجزاء. كنت بجانب إنسان قائم، كنت بجانب إنسان في صلاة ماذا التراويح قائم، أسمع شخير هذا الإنسان وهو قائم، فتعجبت قلت يشخر وهو قائم، لماذا ما سقط، كيف ما سقط هذا الإنسان، قد استغرق في نومه، لأن العادة أن الإنسان إذا شخر ماذا، شخر ماذا في أثناء النوم معنى استغرق وارتاح، لماذا ما يسقط هذا الإنسان وهو نائم، فأنا تعجبت سبحان الله، إنسان نائم مستغرق في نومه وهو قائم ما سقط، هذه من العجائب. الفقهاء يذكرون هذه المسألة أن الإنسان أحيانا تحصل له ماذا الغفوة ماذا في نومه، ينام فهو قاعد أو قائم، ينام وهو قاعد أو قائم. ويقول الفقهاء مقيد باليسير، النوم اليسير الذي لا يستغرق معه ماذا الإنسان، فأثناء نوم هذا الإنسان قاعدا أو قائما سبق ماذا يعني ماذا سبق على لسانه، سبق ماذا أي فتكلم، يعني حصل أنه تكلم أثناء هذه النوم اليسيرة وهو قاعد أو قائم. ما بمعنى تكلم؟ تكلم بكلام أجنبي ما له علاقة بالصلاة، كأن يقول ها محمد كيف الأحوال، نائم هذا رجل نائم، تكلم بكلام أجنبي داخل الصلاة، لكن أثناء النوم هذا، هذا عند الفقهاء معذور، هذا عند الفقهاء معذور، والسبب أنه ما قصد، أنه ماذا ما قصد. والأمر الثاني لا يترتب على هذا الكلام سجود السهو، لماذا؟ لأن هذا الكلام لا يتعلق بالصلاة، هذا الكلام ليس من جنس الصلاة حتى يحتاج إلى سجود ماذا السهو. قال أو سبق على لساني حال قراءتي كلمة من غير ماذا القرآن لم تبطل، يعني أثناء القراءة ما يدري إلا وخرج من القراءة فقال كلمة ما لها علاقة بالقرآن، قال كلمة ما لها علاقة ماذا بالقرآن، سبق لسانه وهو يقرأ زيد، إيش زيد، هو يقرأ قرآن، خرج وتكلم، التكلم بكلام أجنبي ما له علاقة بالسورة وما له علاقة بالقرآن. وهذا قد تحصل، إنسان أحيانا ربما يسرع ماذا في القراءة أو يقرأ ما يدري إلا خرجت كلمة، وأحيانا سبحان الله عندما يحصل للإنسان ماذا يرتج عليه القرآن، يرتج عليه القرآن فهذا يرد عليه أو فلان كذا وذاك، أحيانا قد يقول لا، تسمعون هذا قد يحصل، أحيانا يقول لا لا، هذه قد تحصل، هذه برضو مما يعذر بها الإنسان، هذه مما يعذر بها الإنسان ولا يلزم بها أيضا سجود ماذا السهو. انظر كيف الفقهاء يذكرون عجائب وغرائب تحصل ماذا لي الإنسان في صلاته، فلا بد أن يتعرف على أحكام هذه الأشياء التي تحصل ماذا في صلاته. قال لم تبطل، أي لم تبطل الصلاة، والجامع لهذا لماذا لم تبطل؟ بالاتفاق يقولون، بالاتفاق في هذا الأشياء الذي مرت معنا، تكلم ساهيا أو نام فتكلم أو سبق ماذا لسانه حال القراءة كلمة من غير ماذا القرآن، لم تبطل بالإجماع بالاتفاق، والسبب أن هذا الإنسان ما قصد، أن هذا الإنسان لم يقصد. قال وإن قهقها، القهقها الضحك مع الصوت يسمى كهكها، بعضهم يقول قهقها، قهقه أي بمعنى إذا ضحك مع صوت، إذا ضحك مع صوت تأتي ما يسمى قهقه هكذا، هذا المقصود بالضحك. فهذا الإنسان ضحك ماذا في الصلاة، يقول وإن قهقها بطلت إجماعا، ولم يفصلوا في هذا، لا إن تبسم. أما إذا تبسم في الصلاة يعني ذكر موقف ماذا من المواقف أو رأى أمام الشيء فتبسم فقط، ما قهقه أي ما ضحك بصوت، لكن المسألة التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله قال وإن قهقها بطلت صلاته، يقول بالإجماع. والصحيح أن المسألة فيها تفصيل عند الفقهاء، نقول هذا الإنسان سبحان الله قد يحصل له ماذا، قد يحصل له بأن يعني أمر يعني ما يستطيع يعني يغلبه الضحك. ما معنى يغلبه الضحك؟ يعني أحيانا تكون تصلي ترى بعض الأولاد يفعلون بعض الحركات أمامك ما تدري إلا ضحكت، غلبك الضحك بسبب موقف من المواقف، أو تذكرت شيئا، أو سمعت شخص ماذا بالخارج مضحك، بعض الناس مضحكين فيأتي بكلمة هكذا ما تدري، ما تستطيع تمسك نفسك، أدري إلا وخارجت كما يقال. فقال العلماء هذا مغلوب على الضحك، ما استطاع، أي غلبه الضحك حتى ضحك. الصحيح أن هذا الثاني لا تبطل صلاته، وإنما عند الفقهاء المنقول إجماع فيها إذا ضحك عامدا لغير ما غلب ماذا الضحك. فنتنبه الإجماع، الإجماع في هذه الصورة، الإجماع في إنسان يضحك لم يغلبه ماذا الضحك، ويضحك بصوت، ويضحك ماذا بصوت لم يغلبه ماذا الضحك. لماذا؟ قالوا لأن هذا أقرب ما يكون بالاستهزاء، أقرب ما يكون بالعبث والاستهزاء ماذا في الصلاة، فهذه تبطل ماذا صلاته إجماعا. أما إنسان يغلبه ماذا الضحك موقف من المواقف ما استطاع، ما استطاع ماذا أن يتحمل فغلب ماذا الضحك. الصحيح أن هذا الإنسان لا تبطل ماذا صلاته، الصحيح أن هذا الإنسان لا تبطل ماذا صلاته. أما من تبسم تبسما كما قلنا فهذا عندهم لا تبطل ماذا صلاته، لأن ما دليل، ما في دليل على ماذا، على إبطال الصلاة، ما في دليل على إبطال ماذا الصلاة. حتى أن التبسم يقسمونه إلى قسمين، يقول التبسم إن كان ماذا لشيء غلبه ما في إشكال، أما كون هذا الإنسان يتعمد يتبسم قالوا هذا شغل عن الصلاة، بكونه يتبسم قالوا هذا شغل ماذا عن الصلاة، والصلاة كما قال في عن عبد الله بن مسعود فيها شغل، الصلاة فيها ماذا شغل، هو إقبال ماذا على الصلاة. فيكره الإنسان إذا كان لغير ما حاجة، يكره الإنسان إذا كان لغير ما حاجة. نقف عندها.